أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ما يجري والد لا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

فلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض Oh, صدق الله العظيم.